متى تقول عن الكلمة أنها مسلقة؟ لازم يكون اسم يدل على شيئين متفقين في اللفظ بزيادة ألف أو ياء ونون المكسورة. ده كلام مهم جدا في البيوت. طب هل هذا التعريف تعريف الشيخ السيوطي؟ ها؟ لا، هو الشيخ قال كما يؤخذ من التسهيل. التسهيل ده بتاع مين؟ ابن مالك. السيوطي أخذ هذا التعريف من إيه؟ من التسهيل بتاع ابن مالك. طيب ما هو المثنى يا شيخ؟ قال الاسم الدال على شيئين متفقي اللفظ بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر. طيب مثل قال رجلان، فتنظر لكلمة إيه؟ رجلان، لأن رجلان اسم، ما دليل اسميتها؟ الإسناد، إسناد القول إليهم، صح؟ طيب، دليل على شيئين، إيه هما الشيئين؟ رجلين، صح؟ طيب، متفقين اللفظ؟ أيوة، لأن رجلان تدل على كذا، تدل على رجل ورجل، يبقى لفظهما إيه؟ متفق، رجل ورجل، جميل. طيب بزيادة أم ليس بزيادة؟ بزيادة، لأن رجلان كأصلا رجل فزيدت فيها الإيه؟ الألف، خلاص؟ وبعدين من بعدها إيه؟ مكسورة في الآخر. وقد تقول رجلين بس يبقاش مرفوع بقى، تقول إيه؟ مررت برجلين أو قابلت إيه؟ رجلين. يبقى ده اسم دال على شيئين متفقين لفظ بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر. تمام؟ يا رب طالما عمرو الشيخ جاب تعريف هيبدأ على طول بعدها يقول لك ايه؟ فخرج بقولنا كذا كذا. اللي هو بيسموه ايه؟ الإخراج بالمحترج، الإخراج بال يعني اللي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل قيد سور، السور ده ما بندخلش فيه إلا مين؟ إلا المثنى. في كل سور فيه نقطة حراسة. النقطة دي محطوطة عشان ما تدخلش كذا. والنقطة دي محطوطة عشان ما تدخلش كذا. فلما نقول اسم يخرج مين؟ الفعل والحرف. حكمة فعل مثنى. كل ما هو لسه ها. طب ايه رأيك في قوله تعالى آخران يقومان؟ يقومان ده مش مثنى يقوم؟ فعل. لا نقول له ده فعل. يقومان فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين. يبقى مش مثنى. يبقى مش عندي حاجة اسمها فعل ايه؟ فعل مثنى. طيب اسم دال على شيء اي؟ يبقى يخرج مين؟ يخرج الاسم الدال على شيء والاسم الدال على أكثر من شيء. المفرد الجمع أكثر من شيء أي. بل الاسم الدال على شيء زي إيه؟ زيد وبيت ورجل. أنت مثنى؟ لا، لأنه ليس دالا على شيء أي، صح؟ طيب طب رجال؟ أما رجال يدل برضه على شيء أي، صح؟ ومش رجال يدل على ثلاث رجال شيئين أكثر من شيئين اهو، يبقى دل الدلالة التضمنية على الشيئين اهو. قول له اه ما هي دلالة تضمنية، احنا عايزين دلالة مطابقة، عايزين دلالة ايه؟ يعني عايزين يدل على شيئين بس لا أكثر ولا أقل. تمام؟ جميل. اسم دل على شيئين متفقي اللفظ. ايه متفقي اللفظ؟ رجل يعني نقول رجل ورجل، لا محمد ومحمد، محمدات، صح؟ طب شمس وقمر طب مجهول القمران، صح؟ شمس وقمر مش المية والتم بيقولوا ايه؟ اسوداء، صح؟ عمر وعمر بيقولوا ايه؟ عمراء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ او الحديث المشهور اللهم عز الاسلام ايه؟ بحب العمرين او باحد العمرين، والشيخ قال انه لم يثبت يعني. تمام؟ بس احنا نتكلم عن المنقول، اللفظ المنقول، احب دي العمرين. مين هما العمران؟ عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. هل ده مثنى؟ على التعريف اللي قال الشيخ ده؟ مش مثنى؟ هو ليس مثنى. ليه؟ الشيخ مش ليس متفقين في الايه؟ تسمى. ليس متفقين في الايه؟ تمام. بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر. ها ولا بتفضل ايوه هل دوت المفروض ده مش مثنى، المفروض ده نسميه بقى ملحق بالمثنى، ملحق

اثنتا عشرة عين أم أضيف نحو اثناك واثناكم. جميل. يبقى إذا عندي اثنان واثنتان لهم ثلاث أحوال، اثنان واثنتان لهما كم حالة يا سيدة؟ ثلاثة ايه؟ أحوال، وفي كلها يلحق بالمثنى، في كل هذه الأحوال يلحق بالايه؟ بالمثنى. ايه هما ثلاث أحوال؟ الإفراد والتركيب والإضافة. طبعا في التركيب والإضافة تحذف النون، التركيب والإضافة تحذف النون. في الإفراد تقول حضر اثنان أو حضر اثنان وخمسون، وده يعتبر برضه ايه؟ إفراد، اللي يجي بعدها معطوف. أما في التركيب تقول ايه بقى؟ حضر اثنا عشر، حضر اثنا عشر. في الإضافة تقول ايه بقى؟ حضر اثنا محمد. يعني اثنا محمد دي؟ يعني الاثنين بضمحة، تمام؟ قمرين، غلامين، عبدين، أخوين، المهم الاثنين بضمحة. طيب عايزين نعرف حضر اثنا عشر. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، اثنا ذاته فاعل مرفوع، واثنا عشر على بعضها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف يرفع عن الضمة لأنه مضمون. تمام. طيب قال الله تعالى حين الوصية اثنان، نعرف اثنان ايه؟ ايه ما تاخدش بقى الآية كده على ظهرها، أتم الأول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. إذا حضر ما فاعل؟ فاعل. إذا حضر يا الموت هو اللي فاعل. حين الوصية يبقى بدل من الفاعل. شهادة مبتدأ، اثنان خبر. هذا بص بقى، شوف كم كلمة بين شهادة وبين اثنان. يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يبقى الشهادة اثنين. يبقى الشهادة كام؟ اثنين. شفت بقى فين يا شيخنا؟ يبقى شهادة مبتدأ، اثنان خبر مرفوع. يعني ممكن يقول سيدنا يقول لها افتراضية؟ لا، ده تكملات ما بينكم، ده مضاف إليه. وإذا حضر الكلام ده كله ظرف للشهادة. صح؟ خلي بالكم الكلام ده. مش اعتراض. اعتراض كلام ملوش علاقة بالكلام، لكن لا، شهادة بينكم مضاف إليه، اعتراض إذا ظرف متعلق بمين؟ بالشهادة، يبقى معمول المضاف أو معمول الشهادة المعمول المبتدأ. وبعدين حاضر أحدكم الموت جملة مضاف إليها إذا، حين الوصية حين ظرف الحاضر والوصية مضاف إليه، يبقى ده كله مفيش اعتراض، كلام متصل ببعضيه، اثنان خبر شاهد. تمام؟ في اعتراض؟ على حسب. وما أبرر نفسي ده كلام خلص. إن النفس الأمارة بالسوء ده كلام جديد. إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم، ده كلام كله كلام سهل. مش عارف الأطراف فيه. يعني قالوا إن هي ليست من كلام الأطراف عليه. إن النفس الأمارة بالسوء. لا. يا ابناء الآن حقق الحق، أنا روته عن نفسه وإنه من ال... لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها جملة جديدة اللي بخلاف في النص بين كلامين. إذا ما قلناها بكده بتاع زي وضعتها أنثى زي القصر. أيوه بالظبط. بتقول إيه مرأة عمران؟ رب إني وضعتها أنثى. وليس الذكر اللي بقول والله أعلم بما وضعت، ليس الذكر الأنثى وإني سميتها مريم. ده كلام فوالله أعلم بما وضعت، ده قطعة مش كلام. وليس الذكر كالأنثى يحتمل إنه من كلامها ومش من كلام. أما وإني سميتها مريم ده من كلامها قصر، يبدأ إيه؟ ماشي؟ لكن في بقى رواية ثانية بتقول إيه؟ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ده كلام هي بقى.

بيته. فلما تيجي على الجر سكنت في او اشتريت في النص قال لك تخلف الياء الايه الالف فتقول بيت وبعدين تحط مكان الالف ايه ياء. فقد يتوهم متوهم انك اذا وضعت مكان الالف ياء كسرت ما قبل الياء عشان تناسب الياء لك لا بعد فتح قد الف يعني ده الفتحه اللي انت عرفتها قبل الالف ده ملازم تبقى الكلمة ايه؟ بيتين يعني ايه كلام نقول بعد الفتح قد ألف؟ لو ما قالهاش كان يظن كان يظن السامع ان انت لما تحط الياء مكان الالف تكسر ما قبل الالف وما يشتبه مع الجر ويشتبه في الحالة دي معاك لا وتخلق الياء في ذلك الالف جر ونصلا بعد فتح قد ألف فكان الفتحة اللي انت حطيتها قبل الالف هي دي نحطها هي جميل الافضل في جمع البيت يا سيدي بيوت ولا بيوتات؟ هي بيوتات جمع بيوت هو جمع الجمع بعدين ده كل واحدة فيه مستعملة طب ما تستعمل بيت وبيوت وما تستعمل بيوتات؟ بص يا أخي إذا قلت بيوت يبقى تقصد المساكن إذا قلت بيوتات تقصد ساكنيها لهم العائلات نفسها يقول لك مثلا فلان من بيوتات قريش كان بيوت يعني من العائلات الكبيرة يعني خلاص؟ ينفعش تقول اسكن في بيوتات كثيرة ينفعش يبقى البيوت اللي هي الايه المساكن لكن البيوتات اللي هي العائلات تمام يقول لك فلان من بيت فلان يعني من بيته يعني من السكن بتاعه ولا من عائلة بالظبط هي دي تمام وكده بكون فرع اذا سمي بمثنث فهو على حاله على حاله جميل جدا في الاثنين وتسعين دول ده فرع لذيذ ومهم يقول لك ايه اذا سمي بمثنى فهو على حاله قبل التسمية به يعني ايه الكلام ده يعني لو جيت زيد وزيد بنعمل ايه بنقول زيدة طب لو سميت واحد زيدان يبقى كده اسمه ايه سمي بمثنى سمي ايه قال لك يا سيدي فهو على حاله قبل التسمية به يعني الصحيح فيه معاملته كالمثنى الاصل مع انه بقى شخص واحد لك لا هو على حاله قبل التسمية به يبقى لما تقول ايه واحد اسمه زيدان في واحد اسمه زيدان وفي محمد خلاص وفي واحد اسمه محمد ايه المفروض تقولي جاءني محمدان وخرجت معه يعني محمدين خلاص وذهبت الى محمدين لنبحث عن عم يبقى تعمل ايه كانه مثنى مثنى ادي معنى الفرع لا نشي تمام وبعض العلماء يرى انه اذا صار ايه علما خد حكمه خلاص فاذا سميت به هو بالالف خليه بالالف واذا سميت به بالياء خليه بالايه بالياء ويمكن ده اوجه في العصر الحالي يعني المجمع اللغه العربيه اقر ان المثنى ها المسمى به يبقى على حاله عشان ما يحصلش نقص فاذا سميت واحد زيدان يفضل زيدان بالالف قلت يعني زيدان رايت زيدان مرقت زيدان واذا سميت واحد بمحمدين يفضل محمدين قلت يعني محمدين رايت محمدين مرقت محمدين ده كلام مين؟ المجمع الخاص اما في العصر القديم ما كانش فيه لبس اعرب عربات مقدرات في الحاله دي بقى ممكن تعرف اعرب مقدر وتعرف عربات بقى حفظها على النور انتوا معنا الفرع ده الشيخ؟ الشيخ بس كده تاني وحطينا على نفسه غير على ما فيش مشاكل ما انت كده خلاص نقلت بقى من خدت المثنى وخدت المفرد صح؟ طيب خد يا شيخ خد شيخ بيومه بقى وارفع بواو وبيجر وانصبي ثامن جامع عامل ومذنبي وشبه زي جميل يبقى كده بقى بيتكلم في مين بقى؟ جمع في جمع المذكر السالم طيب هو كده خلص المثنى؟ لا في مسألة أخرى يشتاق فيها المثنى والجمع اللي هو قوله إيه بقى في الآخر ونون مجموع وما به التحق فتح وقل من بكثير النفق ونون ما سمي والملحق به بعكس ذاك استعملوه يبقى يتكلم عن حركه نون الجمع ونون المثنى بعد ما يخلص ايه جمع المذكر الثالث لأن المثنى وجمع المذكر السالم كالأخوين. المثنى وجمع المذكر السالم كالأخوين. حتى بيسموا جمع المذكر السالم اللي هو بيسموه إيه بقى؟ بيسموه الجمع على حد المثنى. يعني تلاقي بعض الكتب يقول لك إيه؟ المثنى والجمع الذي على حد. يعني إيه؟ لا، هي كلمة حد مش معناها تعريف بقى. كلمة حد هنا معناها طريقة. الجمع على حد المثنى يعني جمع على طريقة الايه؟ انك بتجيب المفرد وتحط له الف ونون او ياء ونون، انك برضه تحط له ونون او ايه؟ او ياء ونون، وتخلي منه عوض من مين؟ من الترمين في الاسم. يبقى اسمه الجمع على ايه؟ على حد المثنى. زي ما انت كنت في كلامك العادي تقول ايه؟ على حد قول فلان. يعني على طريقة فلان مجدول كذا. يبقى كلمة الحد هنا ليست معناها الايه؟ تعريف. معناها الطريقة. قال الشيخ بقى ورفع بواو وبياء اجرف وانصب. يبقى اذا الجمع المذكر السالم بترفع بالايه؟ بالواو. وبيتنصب بينجر؟ بيتنصب بينجر بلا ولا بينجر ويتنصب بلا؟ الاثنين صح، بس نبدا بمين؟ بالجر. ليه؟ لان الياء في الاصل علامه جر وحمل النصب على الجر. تمام. طيب مين بقى اللي ترفع بالواو ويتنصب بينجر بلا؟ ها سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذلك. يبقى الذي يرفع بالواو وينصب بالياء هو الجمع السالم لعامل ومذنب وشبههما. الجمع السالم لمين؟ لعامل ومذنب وايه؟ وشبههما. يعني مش عامل بس، عامل وما اشبه عامرة، ومذنب وما اشبه ايه؟ مذنب. عشان كده ليه؟ سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذا. طب ايه اللي يشبه عامر؟ محمد يشبه عامر؟ يشبه عامر. زيد يشبه عامر؟ يشبه عامر. طب هو يشبه عامر؟ طب عبد الله يشبه عامر؟ مش ليه؟ يبقى العلماء يقولوا لنا يعني ايه عامر وشبهه ويعني ايه مذنب وشبهه. تمام؟ يوضح لنا بعد كده. يبقى يقول عامر وشبهه عشان نجمع جمع مذكر سالم. هنجمع عامر جمع مذكر سالم يبقى ايه؟ عامره فنرفعه بالواو وننصبه ونجره فنقول ايه؟ عامري. طب وفي عامة مين؟ مذنب وشبهه. هنجمع مذنب بالواو فتبقى مذنبون نرفعه بالواو وننصبه ونجره مذنبين بالياء. صح؟ يبقى عامر وشبهه. وايه مذنب وشبهه؟ اقرا كده يا شيخ. اي شبهه. اي شبههما. وشبه زين يعني شبههما اللي هما مين؟ عامر ومذنب. يبقى زين ما يعرف زين، حد يعرف يقول؟ ورفع بواو وبياجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. يعني عامر وضف اليه. ماشي. ومذنب ايه؟ ومذنب معطوف. ده تبقى نعم. لا يا راجل، معطوف على عامر. عامر ومذنب. ده معطوف على المضاف. ايه؟ والواحد معطوف وشبه معطوف برضه على عامر. قلت بقى زين ايه بقى؟ مضاف اليه ماله؟ مجروب الياء لانه وشبه زين يعني ما يشبه هذين الاسمين اللي هما مين؟ عامر ومذنب. تمام. عامر اسم شرع حذفت هاء. حذف منه هاء ايه؟ التنبيه. نعم. قول بقى شبه زين كده يا شيخ. أي شبههما وهو كل علم بمذكر عاقل خال من التأنيث من تاء التأنيث قيل ومن التركيب وكل صفة كذلك مع كونها. لا استنى بقى يبقى كده ناخد العلم بقى اهو. الواحد ما يجلس عن السهر لما حققت الله يحفظه يا شيخ. الواحد يعني ما فقدش مرض ولا فقدت قلب. ربنا يبارك فيك. يبقى عامر يقصد ايه عامر وشبه عامر؟ كله علم. عامل علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث. صح؟ قيل ومن التركيب. حطينا قيل دي بعد ايه؟ شرط عشان فيها كلام. تمام؟ يعني ينفع أشرف؟ ينفع أشرف في عالم المذكر عاطف خالد متأتني؟ ينفع بيومي؟ وأحمد ينفع فهمي؟ ينفع محمد؟ ينفع أحمد؟ ينفع زيد؟ قال إن كل ذلك عالم مذكة عاقل خالي من تأتني. طيب ينفع إنسان وعالم وعالم إنسان مش عارف عالم صح؟ طب ينفع زينب؟ لا عالم المؤمن. طب ينفع سابق ولاحق من الفرس؟ ها؟ مش عالم ليس عالم خلاص؟ طب ينفع أسامة ومعاوية وطلحة؟ لا بتاع تاني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما يكون فرسان صح؟ قال لك بقى ومن التركيب بس الشيخ سيوط قال لك بقى قيل ومن التركيب كأنه يرتضي هذا الشرط أو لا يرتضي إلا لا يرتضي لا لا يرتضي لا يرتضي عفوه قال لك قيل ومن التركيب صح من لو هو مقتنع به كان قال لك إيه كل عالم المذكر عاقل خالي من التأنيث ومن التركيب لك لا هو موافق لحد من تاتا نيس قال لك قيل يعني قال بعض العلماء ومن التركيب لكنني لا ارتضي هذا الشرط لماذا لا ترتضي هذا الشرط يعني يا سيوطي رحمك الله ينفع اننا في مثلا اقول عبد الرحمن ينفع اننا اجمع عبد الرحمن ينفع لان التركيب وابن أولي عبد الرحمن حط الضم عبد الرحمن بعد الدال ضم جاء عبد الرحمن ورأيت عبد الرحمن ورأيت بعبد الرحمن تمام؟ ايوه ده لا ايه لانه علم مركب اضافي فتجمع الصدر وتترك الايه العبس صح طيب يا شيخ يا شيخ سيوطي سيبويه ينفع اجمعه ولا ما ينفعش حسين او قال لك بعضهم قال ما ينفعش عشان مركب صح لكن انا عندي سيوطي بقى يجوز ما انا التركيب عندي مش شرط صح يعني ينفع ان انت تجمع سيبويه ينفع سيبويهون ورايت سيبويهين ومرت سيبويهين وبعضهم يحلف واجب يقول ايه ها سيبون سيبين بس فيها ايه لبس المهم ان ابن السيوطي رحمه الله لا يشترط الخلو من الايه من التركيب لا يشترط الخلو من يبقى اذا هل ومن حذف وجهين كده حذف التركيب انه بقى هل يجمع العلم المركب جمع مذكر سالب بس هو مش افصح يقول نعم هو ما يعني هو ينفع نقول لا الافصح انك تقول سيبويه يقول لكن من اراد التخفيف والهروب من التركيب حدث ايه سيبويه وقال سيبويه لكن عند السيوطي ها هل يجمع العلم المركب مع مذكر سالم؟ نقول والله عند الجمهور لا يصح عند السيوطي يصح تمام؟ اما لما نيجي نقول انسان وزينة وسابق وطلحة ده كله لا يجمع جمع مذكر ايه سالم بالتفاعل ليه لانه لا يشبه عامل لانه لا يشبه ايه عامل طيب ومذنب ايه هي مذنب ايش عامل لا ده مذنب حاجة مش حاجة تانية خالص ايه الكلام بنعمله مذنب اول حاجة كده هو عامل عاقل الفرق بين مذنب وعامر ان مذنب صفر انما عامر على عشان كده الشيخ قال لي بقى على كده اقرا كده يا شيخ ها قول بصفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء كأحنف حمراء ولا فعلان فعلاء كسكران سكرا. جميل. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح. حلو. إبقى مذنب وشبهها. قال لك يا سيد مذنب وشبهها كل صفة لمذكر عاقل خالية من التأنيث. لأن قال إيه وكل صفة كذلك يعني بنفس الإيه الشروط تمام. بس لو إيه وحاجة تانية وليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. دي كلها شروط الصفة التي تجمع جمع مذكر صحيح. يعني مذنب صفة مذكر عاقل خالية من التاء ليست من على وزن أفعل ولا على وزن فعلان ولا يستوي فيها المذكر والمؤنث. يعني إيه لا يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ يعني لفظ المذكر فيها يختلف عن لفظ المؤنث. مذنب رجل. طب والمرأة مذنبة يبقى اختلف أهو. يبقى لم يستوي فيها المذكر والإيه والمؤنث تمام. إذا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث يعني يختلف لفظها بالتأنيث والتذكير. يعني لفظها في المذكر غير لفظها في الايه في المؤنث. طب تمشي مذنب تمشي مذنب تمشي قائم يا واقع ده اسم فاعل قائم وصف مذكر عاقل خالي من التأنيث خالي من التأنيث عموما وليس أفعل ولا فعلان ولا مما يستوي يبقى يمشي قائم مش قائمون قائم عائد يمشي مجتهد ماشي عائد كافر كافرون مسلم مسلمون بيجوز لكل صح. طيب انسان تمشي لا انسان مش صفة. طيب حائط تمشي حائط صفة مذكر وقال المؤنث ايه حائط صفة كل صفة مذكر عاقل صفة المذكر يبقى حائط ما تمشيش يبقى انسان لا ما تجيبهاش جمع مذكر ثاني حائط حامل صفة المؤنث حامل لله حامل لا نتكلم عن حامل اللي هو الجميل تمام. طيب صاهل ما برضه ده مؤنث لا لا اللي هو صفر الفرح صاهل وناهق وزاحف والكلام ده كله تمام. طيب علامة ونسابة صفة المذكر عارف بس في تأنيث مينفعش صح كده جميل. طيب أحمر على وزن أفعل قولوا على وزن أفعل مؤنث وفعلاء أحمر حمراء ما ينفعش مرش أحمرون خلاص أو الحمر صح مجموعة جمع تكثير. طيب عطشان عشان وزن فعلاء مؤنث وفعلاء عطشان يعني مرش رجال عطشانون لا أمال إيه أو رجال عطشة خلاص تمام. طب صبور ينفع ينفعش أقول رجال صبورون لا لأن صبور يستوفي المذكر والمؤنث والرجل صبور والرجل صبور وكذلك جريح رجل جريح امرأته والرجل جريح امرأته إيه جريح يبقى ينفعش أقول جريحون ولا صبورون أمال إيه صبور وجرح رجل صبور في عندك صبر عند اللقاء عجوز دي خاصة بالمرأة يبقى عجوز طمع حال يبقى ينفعش نقول عجوزون صح؟ واضح يا شيخ؟ يبقى كل هذه صفات اهي ولكنها لا تجمع جمع مذكر سالم ليه؟ لأنها لا تشبه مذنب صح؟ عشان هي لا ده هو صح ما ينفعش نقول رجل عجوز؟ ايه؟ لا شيخ كبير شيخ معجوز دي خسروا ماشي يا شيخ؟ جميل عرفنا مشاكل جمع مذكر سالم وبيعرف ازاي بيرفع بايه ويصب ايه ومين اللي يجمع جمع مذكر سالم، يبقى مش اي اسم يعدي على مزاجك كده تقول لا احنا عايزين نجمع جمع مذكر سالم. لا لو استوفى الشروط، استوفى الشروط كان علم او كان صفه ماشي، لا علم ولا صفه يبقى ما يتجمعش. طب افرض بقى يا شيخ محمد لقينا اسم مش مستخدم الشروط وجمع جمع مذكر سالم، لا ده انت بقى موت حد يبقى لو ايوه يبقى لو وجدنا اسما غير مستكمل للشروط زي برضه ملحق المذكر وهو على صوره جمع المذكر السالم يكون ايه ملحقا عشان كده ابن مالك قال لي بعد كده وبه 20 وبابه هو الشق. تمام، ممكن يجي الصفة على وزن أفعل بس مؤنث مش فعلاء زي ايه؟ زي أفضل. هل أفضل تجمع جمع مذكر سالم؟ يعني على وزن أفعل يا سيدي، دول على وزن أفعل هي طبعا صفة لمذكر عارف خليها من التأنيث بس هي على وزن أفعل، لكن هل مؤنثها فعلاء؟ ما المؤنثة ايه؟ فعلاء افضل فضلة في الحالة دي تجمع على اللي في النهر بنقول جاء الرجال، جاء الرجال الافضل مفيش مشاكل خلاص يبقى تجمع لان عرضنا افعل بس مش مؤنثة ايه فعلا ما نقولش جاء الرجال الاحمرون وانما جاء الرجال دي الافضل ماشي. تمام، اخر ما قلنا ان لو احنا وجدنا اسم غير مستكمل الشروط وهو على صورة جمع المذكر السالم يبقى ملحق بجمع المذكر السالم. في شرط مهم جدا هو شرط بديهي بس مش مذكور. ها ايه الشرط البديهي؟ ان يكون له مفرد، ان يكون له ايه مفرد. اذا لو لم نجد له مفردة خلاص يبقى جمع ملحق بجمع المذكر السالم زي كلمة قولوا الألبان قولوا مفردة ايه صح؟ عشان كده قال لك الشيخ ايه؟ وبيه شنو وبيه وشق على قالونا قولوا قولوا قولوا ما لهاش مفرد ملحق يبقى ملحقة ولا جمع مذكر سالم؟ ملحقة بجمع المذكر ايه؟ ذاك الشيخ ابن ماله بقى يعد الملحقات بجمع المذكر سالم يقول لك بقى قولوا اعلم وبيه 20 وبابه ملحق يبقى 20 وباب 20 ملحق والاهلون الاهلون قولوا وعالمون الليون وارضون شذ والسنون وبابه كم حاجة؟ ثمان حاجات. كل واحدة من الثمانية دول فيها شرط مختلف. كل واحدة من الثمانية دول فيها شرط مختلف. بسرعة كده وببساطة. لما يجي يقول مثلا 20 علم ولا صفة؟ لا علم ولا صفة. عشان ده ملحق. لا هي 20 نفسها علم ولا صفة؟ لا علم ولا صفة. لا علم ولا صفة ده اسم عدد. خلاص؟ أهلون علم ولا صفة؟ لا على برصة لا ليش زي انت يبقى العرب اسم جنس يبقى 20 وبابه قال اهلنا قولوا ما ينفعش نقول ان 20 دي علم على عدد لا هي اسم عدد مش علم على عدد لو هي علم يبقى معد على 20 معينين هنا مع 20 تقبل اي 20 يبقى على 20 اهلون قولوا قولوا ذو صفة بس ملهاش ايه ملهاش مفرد عالمون شيء سنة مفرد عالم عالم عالم عالم علماء عالم عالم عالم وعالمون ليس عالم وليس طبعا الليون ليس لها مفرد الليون عالم وليها مفرد اللي هو علي المكان العالي بس غير عالم اللي عليون ده يطلع كان في الجنب بعقل اللي غير عقل غير عقل كله على هون على الليونة ده اشتغل من دفع لا أراضون والأرض غير عقل غير عالم غير عقل ولا صفة وهذا غير عقل وهذا مش مذاكر أصلا لما لو أحد كان مذاكر صح والسنون برد لا عالم ولا عقل ده زمان خلاص وبعد يبقى كل واحدة من السبعة أو من الثمانية ها لم تدخل في جمع مذكر السالم لأنها فقدت إيه؟ شرط أو شرطين أو ثلاث أو أربعة، تمام؟ لكن نحن وجدنا العرب تشكل بجمع المذكر السالم في الصورة، تعربها إعراب جمع المذكر السالم لموافقتها لإيه؟ لصورة، خلاص يبقى يسموها إيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. خلاص تكلمة شياطين وملايين ومساكين. لا ما احنا عملنا شياطين ده دي جمع جمع يعني جمع تكفيس جمع دي جمع ايه تكفيس شياطين شياطين خلاص مليون ملايين مسكين مساكين يبقى اسمه جمع ايه تكفيس. تخيلوا ان في بعض الناس لا يجي المشابهة الصورية بتقول بتعرف الشياطين تفاضل شياطين ابن محيصن بيقرأ واتبعوا ما تبدو الشياطين على وجه سليم الدنيا ابن محيصن يقرأ بالإيه واتبعوا ما تبدو ليه شياطون يبقى يرفع بالإيه طب ليه ملحق زمن المذكر السالم لمشابهتها في الصور لمشابهتها في لذا كل لفظ يجي لنا بعد كده هو لفظ إيه فده إذا قراءة شاذة هل العرب استعملوا الشياطين؟ هو القراءة الشاذة لو جمع منه هو أكيد برضه استعمل العرب القراءة الشاذة هي لغة حرف من أحرف العرب ولكنه لم يتواتر حرف من أحرف العرب لكنه إيه؟ لفظ إن هو جمع لا لفظ يعني لفظ ضعيف ولا العرب؟ أيوه لفظ ضعيف من العرب سواء وعدم كده ما يدل أنه ضعيف وعدم تواتره يدل على أنه إيه؟ ضعيف في لسان العرب إن حتى القرآن لما نزل بلسان العرب كلها وبلحون العرب كلها لما بعد كده الصحابة بدأوا يقرأوه ها استقروا منه إيه ما هو أعلى في لسان العرب وعشان كده ورد في قراءات حسمة متواترة وقراءات شاذة فالذي تواتر الذي نقلوه جمع عن جمع عن جمع تحيل عدد تواترهم عن كذب ده اسمه قراءة إيه متواترة وده اللي تصلح القراءة به أما التي انفرد بها راوي أو راويان أو تمام اسمها قراءة إيه شاذة ولا يصح القراءة بها في الصلاة لكن هل هي من القرآن؟ خلاص هي من القرآن الذي نزل على سبعة إيه؟ أحرف لكنها لا يصح القراءة بها في الصلاة لا يصح التعبد بها لكن تأخذ منها أحكام تأخذ منها أحكام حافظ العلم في الفقه يعني إيه نمر الهلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما إيه؟ السدس صح؟ إزاي الأخ يأخذ السدس؟ إزاي الأخت تأخذ السدس؟ لقى ابن مسعود يقرأ وله أخ أو أخت من أم يبقى أخ أو أخت هنا المقصود منين؟ من الأم خدناها منين؟ من القراءة الشاذة من القراءة الشاذة لا يتعبد بها لا يقرأ في الصلاة لكن تأخذ منها الأحكام دي الشرعية ليه؟ لأنها من لسان العرب ومن أحرف السبع التي يقرأ منها برضه فقه في اللغة كمان وفي اللغة أيوه إذا كان خلينا ناخد كلام في الفقه مش هنقرأ منها في اللغة باشا شيخ طب هنستأذنكم إن إحنا نتوقف هنا وهنبدأ إن شاء الله المرة الجاية من أول وبه يعني إيه الملحقات بجمع المذكر وبه أي أيوة وبسلم أي أيوة وبالجمع المذكر 20 وبابوء إلى 90 ماشي سيدنا وانا اسف القطعه اللي في النص متعذرون اعطيناكم السلام